الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف: قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال فيه مسائل: الأولى قوله إنه ربي، إن هذا جائز في شريعتهم بخلاف شريعتنا، لأنها لو كانت سمحة في العمل فهي حنيفية في التوحيد. الثانية مراعاة حق المخلوق. الثالثة شكر نعمة المخلوق لقوله أحسن مثواي. الرابعة القاعدة الكلية: إنه لا يفلح الظالمون. الخامسة التنبيه على عدم مخالطة الخدم للنساء، خصوصا إذا كان في الخادم داعية. السادسة معرفة كمال يوسف عليه السلام، فإن صبره لا يعرف له نظير. السابعة براءته عليه السلام من الحول والقوة لقوله معاذ الله أعوذ بالله إنه ربي، معاذ الله أي أعوذ، معاذ الله أعوذ بال. السابعة براءته عليه السلام من الحول والقوة لقوله معاذ الله أي أعوذ بالله إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي أي أكرمني. الثامنة أن الاعتذار بحق المخلوق لا بأس به ولو كان في القضية حق لله، ومعنى هيت لك أي أقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. التي هو في بيتها امرأة العزيز، امرأة العزيز، والعزيز هو الوزير الذي كان على خزائن الأرض وعلى الأموال موكلا بها، وامرأته طمعت وصار في قلبها شغف وحب شديد وعظيم ليوسف عليه صلوات الله وسلامه، وكان كما جاء في الحديث أوتي شطر الحسن أي نصف الجمال، فكان على قدر وحظ عظيم من الجمال والحسن صلوات الله وسلامه عليه، فشغفها حبا أي امتلأ قلبها له حبا شديدا فطمعت فيه وراودته عن نفسه. ومر معنا في الآية التي قبلها قول الله سبحانه: ولما بلغ أشده، وقول أهل العلم في الأشد أي الحلم، وقيل أكثر من ذلك، بلغ أشده أي بلغ سن الحلم، وقيل بلغ أكثر من ذلك، قيل 30 وقيل 40 وقيل 25، فراودته امرأة العزيز عن نفسه، راودته عن نفسه لما قام في قلبها من حب وشغف عظيم به عليه صلوات الله وسلامه. وهذا موضع ابتلاء، موضع ابتلاء عظيم جدا ليوسف عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما تقرأ قصة يوسف ترى الصبر يتنقل معك في مواضعه ومجالاته، صبر على البلاء وصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، واجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه أنواع الصبر بأتم أحوالها. ولهذا قال لإخوته في تمام القصة لما قالوا له آثرك الله علينا، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأنه عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عجيبا وعظيما، صبر على البلاء، ابتلي ابتلاءات عظيمة جدا فصبر، وأيضا تعرض للفتنة العظيمة فصبر، صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى وتعفف ومنع نفسه مستعينا بربه جل وعلا من الوقوع في المعصية، مع أن في قصته صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت دواعي كثيرة، بعضها كاف لكثير من الناس أن يباشر المعصية وأن يقع فيها، توفرت دواعي كثيرة جدا أوصلها بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم في الجواب الكافي إلى أكثر من 10 دواعي كلها قوية جدا، وبعضها كاف في وقوع أكثر الناس في حمأة هذه الرذيلة والفاحشة. من ذلكم أنه عليه صلوات الله وسلامه في ذلك الوقت كان شابا في فورة الشباب، والشاب ميله إلى هذا الأمر أكبر وأعظم من الشخص الكبير، وكان عزبا، والمتزوج عنده ما يقضي به وطره، وكان جميلا، والجمال مبعث ومدعاة إلى الافتتان، وكان غريبا ليس في بلده، والإنسان عندما يكون في غير بلده وفي بلد الغربة لا يتخوف من الأمور التي يتخوف منها عندما يكون بين أقاربه وأهله وجيرانه ومن يعرفونه، ولهذا يقال يا غريب كن أديب، لأن عادة في الغربة الإنسان لا يضبط نفسه الضبط التام الذي يكون عليه في البلد الذي يعرف فيه ويعرفه الناس فيه. وكذلكم المرأة التي دعته كانت جميلة على قدر ونصيب وحظ من الجمال والحسن، وكانت زوجة العزيز، كانت زوجة العزيز امرأة العزيز، فلها شيء من السلطة، تفيد مطاوعتها في جوانب أخرى عديدة، وإضافة إلى ذلك أنها تجملت وتطيبت وتحسنت وخرجت بأجمل صورة تتمكن من التهيؤ له لإغرائه، كما في قراءة هئت لك أي تهيأت وتجملت لك. وإضافة إلى ذلك أنها غلقت الأبواب، غلقت الأبواب، فأصبحوا في شيء من الأمنة من أن لا يطلع عليهم أحد من الناس، أبواب مغلقة وليس بابا. إضافة إلى ذلك أنها هي الطالبة وهي الراغبة وهي الملحة وهي التي تريد منه ذلك، إضافة إلى ذلك أنها أخذت تتهدد وتتوعد، اجتمعت أمور كثيرة جدا بعضها كاف لوقوع الكثير من الناس في هذه المعصية، مع اجتماع هذه الدواعي الكثيرة المتعددة المتنوعة يقول صلوات الله وسلامه عليه معاذ الله أي أعوذ بالله، أستعيذ بالله، والاستعاذة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وانتبه هنا إلى مكانة الاستعاذة وأهميتها وعظم شأنها في هذا المقام، معاذ الله أي أعوذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى إن لم يعذ عبده ويحميه ويقيه وقع في الرذيلة ووقع في الفتنة، فإذا حماه الله ووقاه فإنه يسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقال معاذ الله أي أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أرتكب ذلك أو أن أفعل ذلك. وسيأتي معنا أن الأمر اشتد شدة أكبر من ذلك عندما تخابر النسوة في المدينة بخبره، وأن امرأة العزيز قد شغفها فتاها حبا، وأنها راودته عن نفسه، وأخذوا يتحدثون بذلك، ثم تمالأ النسوة في المدينة على أن يفعل هذا الأمر. كل هذه الأمور وهو صلوات الله وسلامه عليه مستعيذ بالله، ملتجئ إليه سبحانه وتعالى، ممتنع كل الامتناع من أن يرتكب شيئا من ذلك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قالت هيت لك، معناها أي أقبل، هلم لك أي أقبل وتعال، فقد تهيأت وغلقت الأبواب وتزينت لك وتطيبت وأريدك لنفسي، هيت لك. فقال صلوات الله وسلامه عليه معاذ الله، معاذ الله أي أعوذ بالله أن أقع في ذلك أو أن أرتكب ذلك. إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. لأهل العلم في كتب التفسير في الضمير في قوله إنه قولان، قيل يعود على سيدها وعلى زوجها، فيقول يوسف عليه صلوات الله وسلامه إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، أي أكرمني وأحسن لي النزل والسكنة والطعام والشراب والملبس. وكلنا نذكر وصية العزيز لامرأته لما اشتراه وجاء به إلى البيت، ماذا قال لها؟ أكرمي مثواه، أوصاها به، قال أكرمي مثواه. فهو يقول عليه الصلاة والسلام إنه ربي أي سيدي، وكان جائزا عندهم في شريعتهم أن يقال للسيد ربي بالإضافة، كان ذلك جائزا، مثل ما كان جائزا عندهم السجود للتحية، وهذا ممنوع ومحرم في شريعتنا، ومثل ما كان أيضا في شريعتهم وكلها في قصة يوسف أن الإنسان إذا سرق، إذا سرق وثبت أنه سارق يؤخذ عبدا، عقوبته أن يؤخذ ويكون عبدا لمن سرق منه. هذه كلها كانت في شريعتهم، كانت في شريعتهم. فيوسف عليه السلام قال إنه ربي، يقصد زوجها، إنه ربي يقصد زوجها، هذا في قول لأهل العلم. وقيل الضمير يعود على الله، إنه ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والقول بأن الضمير يعود على زوجها هو قول الأكثر من أهل العلم، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال وهو أصح القولين، وهو أصح القولين، وهو أيضا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى كما يظهر في المسائل التي تأتي معنا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى قوله إنه ربي، قوله إنه ربي، وعرفنا أن الضمير يعود إلى زوج امرأة العزيز، زوج امرأة العزيز، وهذا في قول أكثر أهل العلم. يقول الشيخ إن هذا جائز في شريعتهم، إن هذا جائز في شريعتهم، في بعض النسخ في شريعته، أي شريعة موسى عليه صلوات الله وسلامه، والعبارة في شريعته أدق من عبارة في شريعتهم، فإن هذا جائز في شريعته، أي شريعة يوسف عليه السلام. ولهذا قال إنه ربي أي سيدي. قال الشيخ: بخلاف شريعتنا، بخلاف شريعتنا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي والمنع من ذلك كما جاء في صحيح مسلم: ولا يقل العبد ربي، ولا يقل العبد أي لسيده ربي، ولكن ليقل سيدي. يقول الشيخ رحمه الله: لأنها، وفي بعض النسخ فإنها، لو كانت سمحة أي شريعتنا في العمل فهي حنيفية في التوحيد، لو كانت سمحة في العمل بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وحماية حما التوحيد وصيانة جنابه، وسمحة في العمل، إن هذا الدين يسر، فشريعتنا حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل، وسمحة في العمل، ولهذا جاءت الشريعة بمنع ذلك حماية لحما التوحيد، حماية لحما التوحيد وصيانة لجنابه. الثانية مراعاة حق المخلوق، مراعاة حق المخلوق، وهذا واضح في موقف يوسف عليه صلوات الله وسلامه، قال إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، أحسن إنزالي وإطعامي وكسوتي ونحو ذلك، إنه ربي أحسن مثواي، فمراعاة حق المخلوق الذي هو السيد، سيده صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى هذا أن امتناع يوسف عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الأمر فقط، وإنما امتناعه خوفا من الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لتقواه جل في علاه، وأيضا مراعاة لهذا الأمر الذي هو حق المخلوق، لأن ارتكاب هذه الخطيئة، ارتكاب هذه الخطيئة فيها نوعان من التعدي، تعدي على حق الله سبحانه وتعالى في بارتكاب ما حرم ونهى عنه سبحانه وتعالى، والتعدي الثاني التعدي على المخلوق بتلويث فراشه. الثالثة شكر نعمة المخلوق، شكر نعمة المخلوق، وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وشكر نعمة المخلوق واضح في قول يوسف عليه صلوات الله وسلامه: أحسن مثواي، أحسن مثواي، فهو يذكر هذه النعمة التي حصلت له، وهو أنه أحسن مثواه، أكرمه، اعتنى بطعامه، بشرابه، بسكناه، بلباسه، فهذا كله داخل فيما ذكره الشيخ رحمه الله شكر نعمة المخلوق. الرابعة القاعدة الكلية: إنه لا يفلح الظالمون، وهذه قاعدة جامعة في تحريم الظلم بكل أشكاله وجميع صوره، وأن الظالم في كل باب يطرقه وكل سبيل يسلكه فإنه لا يفلح، لا يفلح، الظالم لا ينال بظلمه فلاحا، أي سبيل سلك وأي طريق سلك لا يحصل فلاحا، الظلم صاحبه لا يفلح. وهذه قاعدة جامعة تتناول كل ظلم، الظلم لا يفلح صاحبه أبدا. الخامسة التنبيه على عدم مخالطة الخدم للنساء، على عدم مخالطة الخدم للنساء خصوصا إذا كان في الخادم داعية، خصوصا إذا كان في الخادم داعية، أي داعية لارتكاب المحظور، لارتكاب المحظور، مثل أن يكون في فورة شبابه وقوة نشاطه وتمام مثلا هيجان شهوته وعلى قدر وحظ مثلا من الجمال والحسن، إذا كان الخادم بهذه الصفة ثم صاحب البيت يتركه مختلطا بأهله ونسائه وببناته، هذا جناية على أهله وجناية على بناته وسبب لوقوع المحظور، سبب لوقوع المحظور وارتكاب المنهي. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أخي الزوج لما قالوا له أرأيت الحمو، قال الحمو الموت، المرأة عليها خطر من أخي زوجها إذا كان يختلط بها ويدخل عليها، عليها خطر عظيم جدا منه، وهو أخ الزوج قريب له، فكيف برجل الأجنبي والبعيد الذي يؤتى به خادما في البيت ويكون مختلطا بالحريم وبالنساء؟ فالأمر لا شك يترتب عليه خطورة عظيمة جدا. ولهذا لما استهان بعض الناس في هذا الباب وجعل الأمر سائغا ومتهاونا فيه، يترك السائق يختلط بأهله ويدخل عليهم وينزل الحاجات وينظر في الطلبات ويدخل إلى داخل البيت ويختلي بأهل البيت، ترتب على ذلك جنايات عظيمة وأضرار فادحة جدا. والشريعة لما منعت الخلوة بالمرأة ومنعت الاختلاط بالنساء سدا للذرائع، ذرائع الفتنة والفاحشة وارتكاب المحرم. فيقول الشيخ رحمه الله التنبيه على عدم مخالطة الخدم للنساء خصوصا إذا كان في الخادم داعية، خصوصا إذا كان في الخادم داعية، أي داعية لذلك. وهذا الرجل الذي هو زوج امرأة العزيز سلم الله عز وجل زوجه ووقاها من هذه الرذيلة أن كان هذا الخادم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي استعصم كما أخبرت بذلك عنه فيما بعد، وامتنع ووقاه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه كيدهن وحماه من ذلك. فالشاهد أن الأمر باب فتنة وباب شر على الإنسان. المسألة السادسة معرفة كمال يوسف عليه السلام، فإن صبره لا يعرف له نظير، فإن صبره لا يعرف له نظير، أي صبر عليه صلوات الله وسلامه صبرا لا يعرف له نظير. وأشرت قبل قليل أنه اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. السابعة براءته عليه السلام من الحول والقوة، براءته من الحول والقوة لقوله معاذ الله، أي أعوذ بالله، معاذ الله أي أعوذ بالله، إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي أي أكرمني. ففيه براءة يوسف عليه صلوات الله وسلامه من الحول والقوة. أعوذ بالله، أي ليس لي قدرة من الخلاص وسلامة من الافتتان إلا إذا أنقذتني يا الله وخلصتني وأعدتني، فأنا ملتجئ إليك ومستعيذ بك. وهذا فيه أهمية تبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله، أهمية اللجوء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة. لا يقول الإنسان عن نفسه أنا عصامي وأنا لا أقع في ذلك، حتى لو كذا لا أفعل هذا الأمر، لا يقول ذلك، وإنما يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذه وأن يقيه وأن يسلمه من الافتتان. وكم من إنسان خاطر بنفسه، كم من إنسان خاطر بنفسه ووقع في الرذيلة، وكان يقول إنني سأذهب إلى المكان الفلاني أو أغسل المنتدى الفلاني ولكن لا أفعل هذا الأمر ولا أرتكبه، فارتكبه. فينبغي على الإنسان أن يلتجئ إلى ربه وأن يستعيذ به، مثل ما قال نبي الله يوسف عليه صلوات الله وسلامه: معاذ الله، أي أعوذ بالله. الثامنة أن الاعتذار بحق المخلوق لا بأس به، ولو كان في القضية حق الله، ولو كان في القضية حق الله، ولا سيما إذا كان المراد بذلك إقناع من أمامه وتذكير من أمامه بخطورة هذا الأمر، بالتذكير بحق زوجها ووجوب حفظ فراشه وصيانة مكانه وهو الذي أكرمه وأحسن مثواه. ففي هذا أن الاعتذار بحق المخلوق لا بأس به ولو كان في القضية حق الله، لأنه هذه القضية كما أشرت آنفا فيها حق للمخلوق وحق لله، واعتذر بحق المخلوق تنبيها لهذه المرأة لخطورة هذا الأمر الذي هو تلويث فراش زوجها. ومعنى هيت لك أي أقبل، أي أقبل وهلم لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: فيه مسائل. الأولى أن الهم الذي لا يقبل، أن الهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنبا، كما في الحديث: إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. الثانية أن الذي صرفه عن ذلك فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة غير إيمانه الأول، وهذه من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه. الثالثة أن هذا الفضل سببه ما تقدم له من العمل الصالح، فمن ثواب العمل حفظ الله للعبد كما في قوله: احفظ الله يحفظك. الرابعة معرفة قدر الإخلاص، حيث أثنى الله على يوسف أنه من أهله. الخامسة السابقة التي سبقت من الله، كما قال أبو عثمان: لأنا بأول هذا الأمر أفرح مني بآخره. السادسة أن العباد المضافين إليه غير الذين قال فيهم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. السابعة صرف الله عنه السوء والفحشاء، فيه رد على من ذكر على ما ذكر بعض المفسرين. الثامنة أن الصارف له آية من آيات الله أراه إياها. التاسعة عطف الفحشاء على السوء، قيل إن السوء الذنوب كلها. قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به وهم بها، همت به أي زوجة العزيز، وهم بها أي يوسف عليه صلوات الله وسلامه. وذكر هنا نوعان من الهم، كل منهما مختلف عن الآخر: هم امرأة العزيز وهم يوسف عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما هم امرأة العزيز فهو هم إصرار، هم امرأة العزيز هم إصرار على مقارفة هذا الأمر وارتكابه وتخطيط مسبق وترتيب، وقلبها شغف حبا بيوسف عليه صلوات الله وسلامه، فهمها هم إصرار، إصرار على مقارفة هذا الأمر وارتكابه. وأما هم يوسف عليه الصلاة والسلام والذي حصل في تلك اللحظة وفي تلك الأثناء، هم خطرات، هم خطرات أي شيء خطر في النفس، شيء خطر في النفس، وهو ميل طبيعي، ميل طبيعي، لكنه في يوسف عليه صلوات الله وسلامه ميل طبيعي زم بزمام التقوى والمخافة من الله، ميل طبيعي زم بزمام التقوى والمخافة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا على قال معاذ الله والتجأ إلى الله واحتمى بحماه سبحانه وتعالى، فهم بها أي حصل في قلبه ميل طبيعي لكنه زم بزمام التقوى، تقوى الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى، ورأى برهان ربه، رأى برهان ربه أي ما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من صريح الإيمان وقوة اليقين والالتجاء إلى الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالذي حصل من الهم في عند يوسف عليه الصلاة والسلام هو هم خطرات لم يتبعه لا قول ولا عمل، لم يتبعه لا قول ولا عمل، فهذه تعد له حسنة كاملة، هذه تعد ليوسف عليه الصلاة والسلام حسنة كاملة، لأن إذا هم كما جاء بالحديث بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فإذا حصل الهم الذي هو خطرات ولم يتبعه لا قول ولا عمل تكتب حسنة، إذا ترك ذلك ولم يترتب عليه لا قول ولا عمل تكتب له حسنة كاملة. فالذي حصل من يوسف هو حسنة كاملة، لم يحصل منه ذنب، يعني وجود هذا الهم لا يعد ذنبا، ولهذا لم يأتي استغفار مثل ما جاء في قصص بعض الأنبياء، استغفار لذنب وقع فيه مثل استغفار آدم مر معنا. فيوسف عليه الصلاة والسلام عندما حصل منه هذا الهم لم يحصل ذنب، لم يرتكب ذنبا، لأن الهم الذي هو هم الخطرات الذي يكبح بكباح التقوى والمخافة من الله سبحانه وتعالى لا يعد ذنبا، وإنما يعد حسنة كاملة، يعد حسنة كاملة. والمعنى واضح ولا يحتاج إلى التكلفات الكثيرة لصرف هذا الهم عن ظاهره، وإنما هو المعنى واضح، وهو في الذي حصل من يوسف هو حسنة كاملة. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، قوله جل في علاه كذلك لنصرف عنه أي عن يوسف السوء والفحشاء، فيه عدم الحول والقوة في العبد إلا بمنة الله وفضله. والسوء ما يكون قبل ارتكاب الزنا من مقدمات له من عشق أو غير ذلك من الأمور، والفحشاء هو الزنا، والفحشاء هو الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فصرف عنه سبحانه وتعالى السوء والفحشاء أي الزنا وأيضا ما يسبقه من مقدمات كعشق أو حب أو نحو ذلك، كل ذلك صرفه عن نبيه يوسف عليه صلوات الله وسلامه، إنه من عبادنا المخلصين. وهذا فيه فضيلة الإخلاص ومكانته كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنبا، هذه فائدة ثمينة جدا. الهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنبا، إذا خطر في الإنسان خطرات جالت في نفسه لأمر محرم أو نحو ذلك وخطرت في باله خطرات، لكنه كبتها ولم يرتب على تلك الخطرات لا قول ولا عمل، فهذا لا يعد ذنبا. وفي الحديث كما أشار الشيخ وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. لكن حديث النفس إن أتبعه صاحبه بشيء من الكلام أو بشيء من الفعل أذنب حينئذ، أما ما دام أنه حديث نفس وخطرات قلب فهذه لا تعد ذنبا. قال رحمه الله تعالى الثانية: أن الذي صرفه عن ذلك فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة غير إيمانه الأول، غير إيمانه الأول. وهذا من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه، أي أنه ضعيف، أنه ضعيف لولا لطف الله به وعونه له وتسديده، وإلا هلك في الفتن الكثيرة الجارفة التي تمر به، لكن الله سبحانه وتعالى يلطف به ويصرف عنه. فإذا صرفه عن ذلك فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة غير إيمانه الأول. من أين أخذ ذلك الشيخ؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فهذا فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به على عبده، فهذا فيه معرفة العبد نفسه وأنه ضعيف ولا غنى له عن ربه طرفة عين، وأنه إن وكل إلى نفسه هلك. وفي الدعاء المأثور: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. المسألة الثالثة: أن هذا الفضل سببه ما تقدم له من العمل الصالح، سببه ما تقدم له من العمل الصالح. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهذا الفضل سببه ما تقدم له من العمل الصالح، فمن ثواب العمل حفظ الله للعبد كما في قوله احفظ الله يحفظ. فالسابقة التي تكون عند العبد من الأعمال الصالحة والطاعات والإقبال على الله تبارك وتعالى تكون سببا لحفظ العبد ووقايته وسلامته من الفتن. الرابعة: معرفة قدر الإخلاص، حيث أثنى الله على يوسف أنه من أهله، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على يوسف أنه من أهله، أي من أهل الإخلاص. والإخلاص هو قصد الله وحده بالعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والدين الخالص أي الصافي النقي الذي لا شائبة معه ولم يبتغ به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الخامسة السابقة التي سبقت من الله، السابقة التي سبقت من الله، كما قال أبو عثمان وهو النهدي، كما قال أبو عثمان النهدي وهو مخضرم، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو عثمان: لأنا بأول هذا الأمر أفرح مني بآخره، لأنا بأول هذا الأمر أفرح مني بآخره. الأمر له أول وآخر، الأول يقصد به السابقة التي سبقت له عند الله، مثل ما في الآية الكريمة: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. السابقة التي سبقت له عند الله، والآخر هو مباعدة الإنسان عن مثلا المحرم وإقباله على الطاعة، وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول: فرحي بالسابقة التي سبقت لي عند الله سبحانه وتعالى فيما قدره وكتبه وقضاه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فرحي بذلك أعظم من فرحي بالآخر الذي هو مجانبتي لهذا الأمر الذي تجنبته. يعني أنا عندما أتجنب خطيئة أو أبتعد عن خطيئة أو أقوم بطاعة، يقوم في قلبي فرح عظيم جدا بما سبق لي عند الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن أفعل هذا الأمر أو أن أجتنب هذا المحرم، ففرحي بذلك أشد من فرحي بكوني اجتنبته وقت اجتنابي له أو فعلي للطاعة وقت فعلي لها. كلمة عظيمة جدا، هي من فقه السلف ومن قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وما كتبه وقدره وقضاه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه العبارة في كتاب الشفاء العليل، يقول: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتى بها أو التي تأتي بها، فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه، فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه، وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابها لتوصله إليها. فالأمر كله من فضله وجوده لسابق، كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها. فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه. فهذا معنى قول أبو عثمان النهدي رحمه الله: لأنا بأول هذا الأمر أفرح مني بآخره. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: السادسة أن العباد المضافين إليه غير الذين قال فيهم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العباد المضافين إلى الله سبحانه وتعالى، أي في قوله إنه من عبادنا، فالعباد المضافون إلى الله عز وجل غير العباد المضافون إلى الله سبحانه وتعالى في قوله إلا آتي الرحمن عبدا، لأن العبودية نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية الخاصة هي العبودية لألوهية الله طاعة وعبادة وخضوعا وامتثالا، ومنها قول الله تعالى: وعباد الرحمن، ثم ذكر صفاتهم في آخر سورة الفرقان. هذه عبودية خاصة، أما العبودية العامة فهي تتناول الجميع، البر والفاجر والمسلم والكافر والمطيع والعاصي، كلهم عباد لله بمعنى مربوبون لله طوع أمره وتدبيره سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قوله إلا آتي الرحمن عبدا، فالعبد يطلق ويراد به العابد، ويطلق ويراد به المعبد، يطلق ويراد به العابد، ويطلق ويراد به المعبد. فإذا أطلق وأريد به العابد فهي العبودية الخاصة، ومنه إنه من عبادنا، ومنه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وتطلق وتطلق هذه اللفظة العبد ويراد به المعبد، فيكون بها المراد بها العبودية العامة الشاملة لجميع المخلوقات. المسألة السابعة صرف الله عنه السوء والفحشاء. وعرفنا أن السوء يعني المقدمات من عشق ومحبة وغير ذلك، والفحشاء الزنا. قال صرف الله عنه السوء والفحشاء فيه رد على ما ذكر بعض المفسرين، فيه رد على ما ذكر بعض المفسرين. صرف السوء والفحشاء الذي صرف عن يوسف أمران، السوء والفحشاء كلاهما صرف عن يوسف كما أخبر الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيقول الشيخ رحمه الله في ذلك رد على ما ذكره بعض المفسرين. بعض المفسرين ذكروا نقلا عن ما جاء عن بني إسرائيل في أخبارهم، فذكر بعضهم أنه حل سراويلة، ذكر بعضهم أنه جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، ذكروا أشياء من هذا القبيل. فيقول الشيخ رحمه الله إن قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فيه رد على ما ذكره بعض المفسرين من أنه حل مثلا سراويلة، أو أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته أو نحو ذلك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما ينقل من أنه حل سراويلة وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. وهذا كلام متين جدا في بيان ما في تلك النقول التي جاءت عن بعض المفسرين من خطأ في هذا المقام، وأن الآية نفسها فيها رد على ذلك في قوله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الثامنة أن الصارف له آية من آيات الله أراه الله تبارك وتعالى إياها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: برهان الإيمان، برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب الله له حسنة كاملة، أي أنه لم يصدر منه إلا حسنة، لم يصدر منه عليه صلوات الله وسلامه إلا حسنة كاملة. فبرهان الله الآية التي أراه الله سبحانه وتعالى إياها، قيل ما ذكر أنه الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه، وقيل إنه أراه آية، لكن ما هي هذه الآية الله أعلم بذلك. يذكر في كتب التفسير نقولات وأقوال لأهل العلم فيما رآه، مثل ما مر معنا وبين الشيخ الإسلام أن منقول عمن قبلنا فلا يعتمد أنه رأى أباه عاضا إصبعه أو أشياء من هذا القبيل، أو رأى صورة أبيه يعقوب أو أشياء من هذا القبيل، هذه كلها تنقل لكن لا يجزم بشيء منها. نعم. قال رحمه الله التاسعة: عطف الفحشاء على السوء. قيل أن السوء الذنوب، أن السوء الذنوب كلها، أن السوء الذنوب كلها، فعطف الفحشاء عليه، عطف الفحشاء عليه، والسوء هي الذنوب كلها، فيكون من عطف الخاص على العام، يكون من عطف الخاص على العام. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تبادر إلى الباب، إن سبق يوسف خرج، وإن سبقته أغلقته لئلا يخرج. وقوله من دبر أي من خلف، وألفيا أي وجد سيدها أي زوجها، لدى الباب أي عنده. فيه مسائل: الأولى حرصه عليه السلام على البعد عن الذنب كما حرصت على الفعل. الثانية لطف الله تعالى في تيسيره شق القميص من دبر. الثالثة كشف الله ستر العاصي فيما يستبعد. الرابعة شدة مكر النساء. كشف الله ستر العاصي فيما يستبعد، أي العاصي يستبعد أن لا يكشف. الثالثة كشف الله ستر العاصي فيما يستبعد. الرابعة شدة مكر النساء، كيف قويت على هذا في هذا الموضع. الخامسة التحرز من تظلم الشخص، فربما أنه هو الظالم، والدواء التأني وعدم العجلة. السادسة تسمية الزوج سيدا في كتاب الله. السابعة ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة. الثامنة الغيرة على الأهل. الغيرة على الأهل. قال قول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. استبق الباب أي تسابق إليه وتبادر إلى الباب، كل يريد أن يسبق إلى الباب ويصل أولا إليه. يوسف يريد أن يصل إلى الباب أولا، وهي تريد أن تصل إلى الباب أولا. أما يوسف فيريد أن يصل إلى الباب أولا ليخرج، وأما هي فتريد أن تصل إلى الباب أولا لتمنعه من الخروج، فكل منهما يبتدر إلى الباب ليصل إليه قبل الآخر، ليصل إليه قبل الآخر. يوسف عليه صلوات الله وسلامه سبقه إلى الباب من أجل الخروج، وهي سبقها إلى الباب لمنعه من الخروج. وقوله من دبر أي من الخلف، وألفيا أي وجد سيدها أي زوجها، لدى الباب أي عنده. فيوسف عليه صلوات الله وسلامه من شدة إبائه وامتناعه ورفضه لهذا الأمر أخذ يعدو نحو الباب، يستبق إلى الباب ليخرج ويبتعد عن هذا المكان، وعجل إلى الباب سريعا ليخرج منه، وهي أيضا ابتدرت إلى الباب لتمنعه من الخروج. وفي منعها له من الخروج وهو يسبقها إلى الباب، قدت قميصه من الوراء، أي سدته من الخلف مع ثيابه إلى أن حصل في ثيابه من الخلف شيء من التمزق سدته من الوراء. وهذا يؤكد ما في هذه المرأة من ولع وشغف وحرص شديد وإصرار على هذا الأمر، وأن الهم الذي حصل منها هو هم إصرار على ارتكاب هذه الخطيئة وفعل هذا الذنب. وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد عند الباب سيدها أي زوجها، فقلبت الأمر على يوسف عليه السلام ومباشرة بادرت وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مبادرة سارعت إلى هذه الكلمة. سبحان الله، في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الموقف عندما لا يكون لدى الإنسان تأني ونظر وتأمل، ماذا سيحدث؟ ربما في بعض المواقف قد يبادر الإنسان بقتله، قد يبادر بقتله، يعني يخرج وتخرج في مكان واحد باب مغلق، ثم تقول الزوجة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولهذا سيأتي في تنبيه الشيخ في المسائل اللطيفة التي نبه عليه التحرز من تظلم الشخص، التحرز من تظلم الشخص، قد يبادر بالتظلم وهو الظالم، يبادر للتظلم والظالم، وهذا كثير يحصل من مثلا المعتدين أو المجرمين، تجده يسبق المظلوم بماذا؟ بالتظلم، وربما يبكي وربما يمزق ثيابه ويقول هو الذي فعل، فيصدق ويخدع الناس بتظلمه. فهذا يقول الشيخ أنه لابد أن يتحرز من ذلك، والدواء لمثل هذا الداء كما يقول رحمة الله عليه أن يتأنى الإنسان في الأمر، أن يتأنى، لا يأخذ الأمر بمجرد هذا التظلم أو التباكي. يقول الشيخ رحمة الله عليه فيها مسائل: الأولى حرصه عليه السلام على البعد عن الذنب كما حرصت على الفعل، ثمة حرصان في هذا الموضع، حرص منه وحرص منها. أما حرصه فهو حرص على البعد عن الذنب واجتنابه والفرار منه ومن مكانه، وأما حرصها فهو حرص من نوع آخر، ألا وهو حرص على الذنب واقترافه وارتكابه. الثانية: لطف الله تعالى في تيسيره شق القميص من دبر. لطف الله بيوسف عليه الصلاة والسلام أن يسر أن القميص قد من دبر حال إدباره وفراره عنه، فأمسكت بقميص من الوراء وقدته من دبر. وقد القميص من الدبر هذا علامة أن الشخص الذي قد قميصه من دبر معتدى عليه، وأما المعتدي هو الذي يقد قميصه من الأمام، لكن لا يتصور أن شخص معتدى عليه ويكون قميصه قد من الوراء. فإذا لطف الله سبحانه وتعالى في تيسيره شق القميص من دبر. الثالثة: كشف الله ستر العاصي فيما يستبعد. ومن مأمنه يؤتى الحذر، يعني هي تستبعد أن يكتشف هذا الأمر، وغلقت الأبواب واحتاطت وعملت احتياطات، وزوجها وقف على الأمر فيما كانت تستبعد أن يوقف على الشيء الذي كانت تريده أو تفعله. الرابعة: شدة مكر النساء كيف قويت على هذا في هذا الموضع، يعني امرأة في هذه المكانة، زوجة العزيز، كيف قويت على هذا الأمر أن تراود فتاها عن نفسه، وهي في بيت العزيز، في بيت له هذه المكانة وله هذه المنزلة وهذا الشأن. فهذا كما يذكر الشيخ رحمه الله من شدة كيد النساء. المسألة الخامسة التحرز من تظلم الشخص، فربما أنه هو الظالم، فربما أنه هو الظالم يبادر إلى التظلم ويكون هو ويكون هو الظالم. ولا مانع من باب الطرافة نروي لكم ما يذكر الناس كثيرا في هذا المقام، يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هذا يحصل، يعني بعض الناس هو الظالم ثم يبكي ويشتكي، يبكي ويشتكي، وهذا يحصل خاصة أيضا في الصغار وطلاب المدارس، يعتدي على آخر ثم يسبقه إلى المدير أو المسؤول ليشتكي حتى يكون هو الذي بدأ بالشكوى فيعتبر هو المظلوم. فمثل هذه ينبغي ألا تؤخذ، التظلم والتباكي لا يؤخذ هكذا، وإنما الذي في هذا المقام والذي يفعل في هذا المقام يقول الشيخ الدواء التأني وعدم العجلة، يسمع من الطرف الثاني إذا ثمت أيضا شهود وناس حضروا الحادثة ماذا قال فلان وماذا قال الآخر، ثم بعد ذلك يكون الحكم. السادسة تسمية الزوج سيدا في كتاب الله، تسمية الزوج سيدا لأن الله قال وألفيا سيدها أي زوجها، ففي كتاب الله تسمية الزوج سيدا. السابعة ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة، ما عليه الكفار لأنهم لم يكونوا مسلمين لكن الفاحشة مستعظمة عندهم ومنكرة وأمر عظيم، وهي نفسها كانت تريد أن لا يشعر أحد ولا يعلم أحد بهذه الخطيئة التي تريد أن ترتكبها لأنها أمر مستعظم عند الكفار. بل ذكر أهل العلم أن هذا الأمر مستعظم حتى عند البهائم، وما جاء في صحيح البخاري عن العطاردي أنه رأى قرودا رجمت قردة زنت. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حدثني من أثق به من الأفاضل أن شخصا جاء في جامع في مسجد ووجد بيض لطائر، وكانت أنثاه يعني تأتي وتجلس على حتى يفرخ، ففي غيابها مرة أخذ البيض وجاء ببيض لطائر من نوع آخر وضعه في مكان بيضها، فلما فرخت وخرج الطير وجاء الذكر ورأى الفرخ ليس من جنسه وليس من نوعه، فأخذ يصيح بالطيور اجتمعت يقول فقتلوها. هذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية، يقول حدثني بذلك من أثق به، من أثق به. فالطيور جبلت على والبهائم جبلت على ذلك، جبلت على ذلك. وفيما تعلق بفاحشة اللواط أيضا سبق الإشارة إلى ذلك، وأنه حتى الطيور والبهائم من أبعد ما يكون عن فعل هذه الأشياء والمجانبة لها، فكثير من الأمور جبلت عليها البهائم والطيور ثم يقع فيها والعياذ بالله من يقع من الناس. الثامنة الغيرة على الأهل، الغيرة على الأهل. وفيما يتعلق بزوج هذه المرأة العزيز، زوج هذه المرأة، هل كانت عنده غيرة على أهله أو لم يكن عنده؟ الذي ينظر إلى السياق، سياق القصة يتبين له أن الغيرة إما ضعيفة جدا أو منعدمة، أن الغيرة عند ذلك الرجل العزيز على أهله إما ضعيفة جدا أو منعدمة لا وجود لها، وسيأتي من الشواهد ما يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قوله من أهلها أي من أقاربها وإن كان مع زوجها. فيه مسائل: الأولى القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار، والعجب أنه في مثل هذه الحادثة. الثانية أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه، من قرابات المشهود عليه. الثانية أن الشاهد إذا كان من قرابات المشهود عليه فهو أبلغ. الثالثة الحكم بالدلالات والقرائن. الرابعة ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان. الخامسة أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها. السادسة ألطافه تبارك وتعالى في البلوى. السابعة أن ذكر الخصم في هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد. قول الله سبحانه: قال هي راودتني عن نفسي، أي قال يوسف عليه صلوات الله وسلامه لما قالت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه الصلاة والسلام مدافعا عن نفسه ومبرئا لنفسه من هذا الاتهام الجائر والظلم، قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من ذلك وأخبر أنها هي التي راودت وهي التي أصرت على هذا الأمر وخططت، وأنه لا يريد ذلك وأنه فار من هذا المكان مبتعد عن هذا الأمر الذي هي كانت تريده، أما هو فهو بريء من ذلك عليه صلوات الله وسلامه. وقال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، أي أهل المرأة، وهذا أبلغ، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الشاهد كان قد جاء مع زوجها وكان من أهلها، وكان من أهلها أي من قرابتها، من قرابتها. شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا كان القميص قطع من الأمام فصدقت، لأنها قطعة من الأمام يدل على أنها تدافع عن نفسها وتريد أن تتخلص منه فينقطع القميص من الأمام. وإن كان قميصه قد من دبر أي من الوراء من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. إذا كان القطع من الوراء فهذا يدل على أنه بريء وأنه يريد أن يفر ويتخلص من هذا الأمر، وهي التي تريد ذلك فقطعته من الوراء. يقول رحمه الله في ذلك مسائل: الأولى أن القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار، لأن هذا من أقربائها ورجل كافر ومن قرابة هذه المرأة وشهد بالشهادة العادلة التي لا جور فيها ولا حيف، مع أنها قريبته ومن قرابتها لكنه شهد شهادة عدل وقسط لا ظلم فيها ولا جور. والعجب أنه في مثل هذه الحادثة، يعني أحد الطرفين والمشهود عليه قريبة له، قريبة له، فهذا من العجيب. الثانية أن الشهادة إذا كانت من قرابات المشهود عليه فهو أبلغ، وهذه شهادة من أحد قراباتها ومن أهلها وشهد عليها، شهد بشهادة عليها من خلال القرينة الواضحة التي رآها وشاهدها. الثالثة الحكم بالدلالات والقرائن، الحكم بالدلالات والقرائن، لأنه نظر إلى موضع قد القميص، نظر إلى موضع قد القميص أي قطعه، فوجد أنه من الوراء، ووجد أن هذه قرينة واضحة وظاهرة أنه هو المتعدى عليه وليس المتعدي. الرابعة ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان، يفيد قبول الحق من أتى به كائنا من كان، لأن الله ذكر ذلك يعني قول الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل التصويب، فيفيد ذلك قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان، أي ولو كان كافرا. الخامسة أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها لوضوحها، لأنها قرينة واضحة فيصح الحكم بها. السادسة ألطافه تبارك وتعالى في البلوى، ألطافه أي لطفه سبحانه وتعالى على عبده في البلوى، إذا حصلت له بلوى أن يسر له المخرج، يسر له سبحانه وتعالى المخرج. فيوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذه البلوى ثم اتهمته أنه هو الذي أراد مراودتها، لكن لطف الله سبحانه وتعالى ويسر وجود هذه القرينة التي تبين براءته وكذبها. السابعة أن ذكر الخصم، أن ذكر الخصم في هذا عن صاحبه لا يذم، أن ذكر الخصم في هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال: فيه مسائل. الأولى كون زوجها قبل الحق وصار مع يوسف عليها. الثاني قلة الغيرة على أهله. الثالثة أن قوله هذه القضية الجزئية خارجة عن قضايا كلية. الرابعة عظمة كيد النساء وذكره تعالى ذلك غير منكر له، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. الخامسة أنه لم يحكم عليها إلا بعدما رأى القد. السادسة أمره ليوسف بكتمان السر مع ما أنزل الله في ذلك من التغليظ إلا أربعة شهداء. إلا بأربعة شهداء. السادسة أمره ليوسف بكتمان السر مع ما أنزل الله في ذلك من التغليظ إلا بأربعة شهداء. السابعة أمره لها بالاستغفار من الذنب مع عدم الإسلام. الثامنة حكمه عليها أنها صارت من هؤلاء المذنبين عندهم، المذمومين. الثامنة حكمه عليها أنها صارت من هؤلاء المذمومين عندهم. قوله: فلما رأى قميصه قد من دبر، أي لما رأى زوج هذه المرأة قميص يوسف عليه الصلاة والسلام قد من دبر، قال أي الزوج لزوجته: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هكذا كان يتحدث بكل برود، بكل برود، ويدل على أن الرجل إما أن لا غيرة عنده أو أنه ضعيف الغيرة تماما. يعني امرأته وتخرج وتتهم الرجل بأنه هو الذي أراد ذلك، ثم يتضح له أن زوجته هي المخطئة وهي المتهمة للرجل وأنه بريء من ذلك، فالذي يقوله لها في ذلك المقام: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ثم يلتفت بالخطاب إلى يوسف: يوسف أعرض عن هذا، أي لا تخبر أحدا بهذا الكلام ولا تحدث به أحدا، وأنت استغفري لذنبك فإنك كنت خاطئة. فيقول الشيخ في مسائل: الأولى كون زوجها قبل الحق، وصار مع يوسف عليها، وصار مع يوسف عليها لما كانت القرينة واضحة وبينة، قبل الحق وعرف أن يوسف هو الصادق وأن هي الكاذبة. فهذا هذه المسألة الأولى. الثانية قلة الغيرة على أهله، قلة الغيرة على أهله، لم يعاقبها، لم يعاقبها، لم يزجرها، لم يردعها، لم يفرق بينها وبين يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وإصرارها وبقاؤها على ذلك حتى فيما بعد كما سيأتي معنا، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، فبقيت مصرة على ذلك الأمر. فهذه كلها من الدلائل والشواهد أن الرجل قليل الغيرة على أهله. والغيرة على الحريم هذه منة عظيمة ونعمة كبيرة، من أعظم النعم أن الله عز وجل جعل في قلوب الرجال غيرة على حريمهم. لكن إذا ذهبت هذه الغيرة جاء كل شر وأتى كل سوء على البيت وعلى الأهل. فالغيرة هذه بإذن الله سمام أمان للبيت وحماية من الآفات والتعديات، صيانة للبيت ووقاية له. المسألة الثالثة أن قوله هذه القضية الجزئية خارجة عن قضايا كلية، أن قوله هذه القضية الجزئية خارجة عن قضايا كلية. لم يتضح لي المراد بذلك. الرابعة عظمة كيد النساء، عظمة كيد النساء، وذكره تعالى ذلك غير منكر له، ذكره ذلك غير منكر له، لأن زوج المرأة قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فذكر الله قوله إن كيدكن عظيم غير منكر له. فهذا فيه شاهد ودلالة على عظم كيد النساء، وأن كيد النساء كيد عظيم. ويقول الشيخ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف، إنكن لأنتن صواحب يوسف. الخامسة أنه لم يحكم عليها إلا بعدما رأى القد، لم يحكم عليها إلا بعدما رأى القد، أي قد القميص، وهي قرينة واضحة أنها هي المعتدية وأن يوسف عليه السلام بريء مما اتهمته به. السادسة أمره ليوسف بكتمان السر، قال يوسف أعرض عن هذا، أي أمره أن يكتم هذا الأمر وأن لا يفسي هذا السر، مع ما أنزله الله في ذلك من التغليظ إلا بأربعة شهداء، إلا بأربعة شهداء. المسألة السابعة أمره لها بالاستغفار من الذنب مع عدم الإسلام، مع عدم الإسلام، قال لها استغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، وهم غير مسلمين. وهذا فيه تأكيد لما سبق أن الفاحش والمحرم حتى عند الكفار يعد ذنب وخطيئة، وأن من يفعله يدعى إلى التوبة والاستغفار من ذلك الذنب. المسألة الثامنة حكمه عليها أنها صارت من هؤلاء المذمومين عندهم، إنك كنت من الخاطئين، أي من المذمومين عندنا وهم على غير الإسلام، لكنهم مع كونهم على غير الإسلام من يقترفون هذه الفواحش وهذه الرذائل يعدون من المذمومين عندهم الخاطئين. ثم بعد ذلك جاء ذكر حديث النسوة في المدينة عن امرأة العزيز وأنها تراود فتاها عن نفسه، يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،